بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث رقم 9. وقال رقم 9 حديث جديد. وقال نفتح به صاحب الوسائل. وقال نحسن شارحا. وقال فليس الرجاء ان ترتقيه في الغالب من اول عطور رقم 9 حديث. وقال نقطتين شارح بعدين. وقال ثانيها وقال هاي تلو الدائرة تحتفظون يجوز هذا ما يحسر هذا ما يحسر هذا ما يحسر هاي انت يجوز ايه ابو جعفر. وقال ابو جعفر يقال بس هذا ما يحسر المقصود ابو جعفر عليه السلام اذا كان الماء الى اخره. ثم حينما عنا الحديث قال صاحب الوسائل هكذا محمد ابن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه ومحمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة ثم قال ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إنما تعبير صاحب الوسائل انت إنما من هذا التعبير نستفيد أن الحديث عليكم السلام ورحمة الله أن الحديث المذكور قد روي بثلاثة طرق الطريق الأول رواية الشيخ له بسنده المذكور في الرواية السابقة إلى زرار فإنه في الرواية السابقة قال صاحب الوسائل ما نصه شنو أنا ما مسجله الآن سنة أمس قبل أحول سنة أمس وعنه عن محمد بن حسين تعال عن علي بن حبيب عن عيسى عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرار عن هذا السنة السابقة. ثم بعد أن ذكر شاع الشيخ الطوسي. هذا الحديث الشيخ الطوسي، هذا الحديث عن زرار قال في نهايته، في نهايته هكذا قال الشيخ الطوسي، وقال زرار إذا كان الماء قدر راوية إلى آخره. إذن زرار له حديثان ومقالتان، وقد وصل الشيخ الطيب الحديث الثاني بالحديث الأول باعتبار وحدتي وحدة شنو؟ سندهما، فلا داعي لذكره مستقلا. إذن هذا الحديث اقترنا هكذا فعل الشيخ طوس، بينما صاحب الوسائل فصل بين حديثين، فحينما وصل إلى الذيل ذكره، ذكر الذيل برقم، برقم شنو؟ جديد مستقل. وعبر هذا وقال، اي من وقال شيخ الطوسي جيد جدا، وقال نقطة شارح، وقال ابو جعفر والذي صدر منه هذا، صدر منه قال ابو جعفر من هو؟ وزرار. ويريد ان ينقل ذيل الحديث السابق اخي العزيز، ولاجل ان تتجلى الفكره اكثر علينا بمراجعه التهذيب لنجد صدق ما قلنا من أن الشيخ الطوسي نقل الحديث التاسع كذيل وتتم للحديث، للحديث شنو؟ الثامن. بينما صاحب الوسائل فصل، وها هنا سؤال، وهو هذا سؤال أسأل منكم، وهو أن هذا الحديث الجديد برقم 6 من أين نجزم أن سنده نفس سند الحديث الثاني؟ فلعل التهذيب حينما ذكر الذيل بلسان وقال زراع، لعله أخذه من بعد كتب زرارة وضمه الى الحديث السابق المروي بالسند السابق، وانما فعل هذا من باب ان الجميع اقوال. لزرارة فيجوز ان اي سلام لزرارة عثرنا عليه ان نضمه الى كلامه الاخر، وبناء على هذا احتمال يثبت هذا الذيل عن من؟ عن الاعتبار لعدم معرفة سنده، ويكون أشبه ويكون مختلف. إن مثل هذا الاحتمال شيئين فيه والجواب إن هذا الاحتمال وجيه لو فرض أن الشيخ لم يذكر سند الحديث السابق، بأن كان يذكر أحاديث عن زرارة بلا شنو قتنا، فلا بأس آنذاك أن يضم بعض إلى بعض، ولكن لا يجوز بمثل الشيخ الطوسي وأي إنسان عارف مثل الشيخ الطوسي لا يجوز أن يذكر حديثا لسند معين ويذكر سنده ثم يذكر حديثا ثانيا كزيد للأول مع فرض أنه لن يرده لن يصله بذاك السند ثابت. إن هذا ليس من شأن العارف بأساليب النقل والرواية، بل المنافق لو كان قد وصله بسند آخر من المنافق أن شنو؟ بل يفرده ويفصله ولا يذكره متصلا بزيد سابقا. هذا الطريق ماذا الأول. وأما بالنسبة إلى وهذا الطريق الأول طبيعي، وهذا الطريق الأول ضعيف على ما تقدم بعلي بن حديث، والطريق الثاني هو ما نقله عن الكليني، والطريق الثاني هو ما ذكره الكليني في الكافي من دون تبيع توصيف الشيخ في البيت. هنا في هذا الطريق الثاني لا موصوفة الشيخ في البيت، بل صاحب الوثائق نقله ابتداء من الكافر. والطريق الثاني هو ما أشار له بقوله محمد بن يعقوب إلى آخره، وهذا طريق معتبر حتى لو لم نوثق، حتى لو لم نوثق منه أبي علي، حتى لو لم نوثق منه شنو محمد بن اسماعيل، جيد جدا، حتى لو لم نوثق محمد بن اسماعيل الذي قلنا هذا ورد في الفات كثيرا، محمد بن اسماعيل عن الفضل مش هذا، قلنا هذا غير مشكلة هذا، وقلنا دي شو يسمون احتمالات ثلاثة، ان يسابوري البندقي وبعد شنخه ما انتهتوا ان شاء الله، وذاك الشيطان ابن بزيح، ذاك الاخر البرنفي. ها حتى اذا ما وثقنا هذا لانه مردد بين ثلاثة، واحد منهم لم يوثق، بالرغم من ذلك طريق الرواية هذا معتبر، لان الكليني البقية بعد الى يوم الثلاثاء ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له رجل كيف نسوؤه، فقال أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تتوبوا رسول الله وسروه. جزء 11 من الوسائل صفحة 387. كنا نتحدث سابقا عن العوامل المساعدة على حصول التقوى، ذكرنا من جملتها ذكر الموت، من جملتها تذكر مشاهد القيامة وأحوال القبر وغير ذلك، ومنها تذكر مسألة الشهود على الإنسان والرقباء على كل إنسان عن اليمين وعن الشمال وغير ذلك. ومن جملة العوامل المساعدة تذكر مسألة عرض الأعمال، فإن أعمالنا جلوسنا هذا، كلامنا، كل حركات، مضافا إلى أنه يضبط من قبل الرقيبة عن اليمين وعن الشمال إذ يتلقى المتلقيان، مضافا إلى ذلك، ومضافا إلى تسجيله في طائره وكل إنسان ألزمناه، ومضافا إلى تسجيله في ذلك الكتاب الكبير، ووضع الكتاب سترى المجرمين مشفقين مما، مضافا إلى هذه هناك قضية أخرى وضيت ان كل اعمالنا تعرف على النبي صلى الله عليه واله فيشاهد تلك الاعمال. يجب اننا نحضر هذا المجلس، يجب اننا نستغفر الله عز وجل، يجب اننا لا نستغيب بحمد الله، لا نتعرض الى احد بسوء. وحتما يستر يستر صلى الله عليه واله بذلك. واما اذا شاهد العكس فحتما يتالم صلى الله عليه واله بذلك. نحن اتباعه وشيعته ويجب ما نعمل. أن في اليوم الفلاني استغفت الشخص الفلاني، هذا ينبغي أن يكون رابع لنا. أن نتطور هذا المعنى، أن عملي يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. هل أستعد؟ هل أنا مستعد حينئذ إلى ارتكاب بعض الأعمال؟ لو قيل الآن يسجل عملك ويعرض عليه، هذه القضية قد هي غائبة على أذهان كثير، مسألة عرض الأعمال، بالرغم من أن روايات كثيرة قد دلت عليه. صاحب الوسائل عقد باب مستقل في مسألة ماذا؟ عرض الأعمال على النبي وعلى أهل الجيش صلى الله عليه وسلم. الآن أيها الأخوة الأعزاء، إحنا قد بعض الأعمال محاضرين نستقل، يعني أخجل منه، واقعا أخجل منه، أستحي منك أنه استغيب او انظر الى الاجنبية او اترك، لانه راح تقول هذا الشيخ يبدأ نفسه كذا وكذا وهو تاليها يستغيب تاليها يكذب الى اخر. كيف انا استحي منك واقبل منك واحذر منك ولا استحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى عملي؟ هل نحن مستعدون لذلك؟ هذا المعنى إنسانكم يخليه على ذلك. هل هو مستعد لأن يعرض عمله على النبي صلى الله عليه وآله ويشاهد فيه ما يشاهد؟ من جملة الروايات التي تدل على مسألة عرض الأعمال، أكو بعض الروايات تقول الأعمال تعرض عليه صلى الله عليه وآله كل صباح وليس كل يوم خميس، لأنه أكل بعض كان يدعي أن كل يوم الخميس مثل غير تعرض أعمال العباد الفجار والأحياء عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الإمام الصادق يروي يقول لا ليس كذلك، بل تعرض عليه كل يوم لا خصوص يوم الخميس. في حديث أبي بصير قلت لأبي عبد الله إن أبا الخطاب كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله تعرض عليه أعمال أمته كل خميس، فقال عليه السلام ليس هكذا ولكن تعرض عليه أعمال أمته كل صباح أبرارها وفجارها فاحذروا. المصدر السابق صفحة 388. وفي يوم من الايام عمار ابن ياسر يحب النبي هواي كثير، من شده حبه للنبي صلى الله عليه وسلم انا اتوسل انه انت تبقى الى الابد تعمر فينا عمر موت، وما احسن ان النبي صلى الله عليه واله بين ظهرانينا نلجا اليه في كل مشكله. فقال صلى الله عليه وآله ما مضمون من حياتي خير لك، بعد وفاتي أيضا أنا خير لك. عجيب، في حياتك صحيح أنت بركة أصلا كلك بركة، بعد وفاتك كيف على أنه وفاتك تكون أيضا خير لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أعمالكم تعرض عليه. فإذا رأيت فيها مضمون سوءا أستغفر الله عز وجل لكم. فالنبي صلى الله عليه وآله إذن يستغفر، فما أجدر أن نصره صلى الله عليه وآله بصالح أعماله. الحديث يقول عن أبي سعيد الخدري أن عمار قال يا رسول الله وددت أنك عمرت فينا عمر نوح، فقال يا عمار حياتي خير لكم ووفاتي ليست شر بشرط لكم، أما حياتي فتحدثون وأستغفر لكم، وأما وبعد وفاتي إنكم تعرضون علي بأسمائكم وأسماء آبائكم، فإن يكن خيرا حمدت الله وإن يكن سوءا استغفرت الله لذنوبكم. في البحار صفحة برد صفحة كاتبها لا تحصين لكن الجزء لن أكتب. وهذا بالنسبة إلى عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر من بعض الروايات أن الأعمال لا فقط على النبي تعرض، على الأئمة صلوات الله عليه وسلم ليس فقط على النبي، على الأئمة. إذن هناك عرضان، إذن هناك معصومان يشاهدان أعمالنا، النبي صلى الله عليه وآله، وفي زماننا هذا الحج صلوات الله عليه روحي له الفداء. إذن وخطبتاه أيها الأخوة الأعزاء، إذا عرض عملي على الحج وشاهد أني استغفرت فلان، أو شاهد أني كذبت أو استهنت بمؤمنين أو أني عملت عملا لا لغير الله لا لله عز وجل، قصدت به الجاه والعظمة والسمعة، حتما يتألم الحجة صلوات الله عليه وسلم. ويطرح إذا كان القضية حلال نجلس ندرس لله، نكتب لله، نؤلف لله عز وجل. أيها الأخوة الأعزاء، من اللازم أن في أعمالنا نعطي حق لله عز وجل. حينما نذهب إلى التبليغ، حينما نكتب من كتاب، حينما نرتقي منبر، حينما أعمالنا كثيرة. حتى إذا كلها لله مصطي فصعب هذا كله لله عز وجل. لكن ترى الحق ترى الذرة ما تنطي ماذا؟ ما يصير كل ماذا لأجل المادة أو لأجل السمعة أو لأجل، لا ترى الحكمات أيضا لله عز وجل نجعل. هذا جدا مهم، هذا يرضي الحج صلوات الله عليه، هذا يصير سبب لدعاء الحج. احنا يا غفر دعاء الحج احنا بلا دعاء الحج لا نوفق، نحتاج إلى نظره صلوات الله عليه، نحتاج إلى عناياته، إلى دعائه. إذا دعا لنا ولو لحظة فزح جميع أمورنا، تصبح نوفق في جميع أحوالنا وقضايانا. وكيف نجلس دعاءه صلوات الله عليه؟ كيف الجزء من أعمالنا هم ما تكون لله عز وجل حتى يمكن عن الحج يشوف أكو مجال يدعو لنا؟ لا بد يرى أعمال صالحة موجودة حتى يدعو لنا. أحاديث وردت في هذا المجال تدل على أن الأعمال تعرض على الأئمة صلوات الله عليه. في يوم من الأيام عبد الله بن الزيات يقول للرضا سلام الله عليه ادعو الله لي ولأهل بيتي. لا بد مع وجود الإمام أدعو أحد من يتمنى هذا المعنى أن ادعو لي ولأهل بيتي. فقال عليه السلام أولست أفعل، إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة. هذا يقول في كل يوم وليلة. على الإمام الرضا صلوات الله. داود الرق يقول في يوم من الأيام كنت جالسا عند الإمام الصادق سلام الله عليه إذ قال مبتدئا من قبل نفسه: يا داود لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميس فرأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمك فلان فسرني ذلك، إني علمت أن صلتك له أسرع لفناء أمره. عندنا صلة الرحم مضافا إلى أنها واجبة من أراد أن يطول عمره، فليسأل ماذا؟ أرحام. طبيعة السنة في مرة من المرات بينت إحنا بنحمل أمطر الفكرة قاطع عن الصلة كأنه الصلة فقط يكون أروح للباب، أو أنه مثلا الصلة أنه إذا مناسبة هذا الصلة صلة، لكن حق صلة ثانية مرزاق أحسن من هذا المرزاق. ليش نتمسك بهذا المرزاق؟ أشتري هدية، هدية جيدة ما دمت أتمكن، مهما أتمكن فحسب القدرة وأودي له بين ستة وأخت. هذا المرزاق من مصادقه، هذا المرزاق الواضح هو هذا. إذا حاجة طرقت عنده أساعده بفلوس غير فلوس في قضاء، هذا الصلة من مصادق ماذا أصلا؟ هذا المرزاق الواضح. لا ينحدر مسألة الصلة ماذا بذا على أي حال. هذا من هذا القبيل، شوف هذا نطبق المرزاق الواضح. فرأيت فيما عرض علي من عمل صلتك لابن عمك فلا فترني ذلك، إني علمت أن صلتك له أسرع لفناء عمره وقطع أجله. قال داود: وكان لابن عم معاندا ناصبيا خبيثا بلغني عنه وعن عياله سوء حاله فقتت له نفقة قبل خروجي إلى مكة، فلما صرت إلى المدينة أخبرني أبو عبد الله عليه السلام بذلك. يعني القضية كانت مسؤولة ابن عمي، بلغني أن يسير الحال هو ناصب عطيت فلوس، أحد ما يدري بيني ما بين الله. إجيت بالحج التقيت بالإمام الصادق سلام الله عليه، أخبرني بأنه أنا فرح من عملك هذا لسبب لطولي. إذا أعمالنا أيها الأخوة فلننسفت إلى هذا المعنى، تعرض على أئمتنا صلوات الله عليهم، وينبغي أن أعمالنا تكون بشكل ترضي الإمام الحج صلوات الله عليه ويسره ذلك. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحديث الأخير، الحديث معظم الموجودات في الوسائل كلها هي موجودة في الوسائل، جزء 11 صفحة طبيعي إيران. أنا عندي هذا المصحف صفحة 370 إن في هذا الصغير هاي الرواية الأخيرة والذي قبلها أيضا ماذا موجودة هي مقارب لها، يعني في 360 أو 89 ما يقصد البحار، ما عرفته البحار أيضا موجودة، تلك رواية البحار موجودة في الوسائل أيضا موجودة في هذه الأبواب.